سمى الإنسان العمل المشروع، مش هي دي العمل المشروع، معنى العبادة من أجل غير الله. فأتأكد من على الكلام اللي بتمر زيادة هي الظلط نص لم يظلط. فذلك الرياء فإن كان متربسا به من مبدأ عمله، معنى مش ذيك الشمرية كشبرت الحرام هاتف لكم الماء إد، معنى الظلط في الله تسولى شكرا حتى تدخل تسلات ظلم شعاتي في شمس الجارعة تقول بلا استهي يدي والنغي سولي ايه هم تام على اطلع. فإن كان متردسا به من مبدأ عمل يستمر إلى نهايته فهو محبط للعمل، خلاص يدك العمل صار يورد. وإن كان الرياء قد طلع عليه، الرياء قالك في شمس لله في سبيل الله في شمس الظلم تقول عليه ضد الرياء بعد الشرع في العمل وترضيه ودفعه، ولكن تحاولت معنا في البرية معنا في البكيري تحاولت في الدفع معنا ولم يستمر حتى نهايته. فإن العمل لا يحبط جميعه، معنا أرق في العمل كل شيء ولكن خلط تشك مشتا، وإنما يحبط منه ما لم يكن خالصا، إلا نخلص من يهود من سدير بيدة أين يخلص في جمس ورد الله يفضل في شمو النار من التهيال يتظل في ذاتف يصحى، أين نرد في شمو النار من التهيال اللي يفضل في شمو النار هاتف يصحى. والفرق بين الرياء والسمعة، ما يدي قال الفرق الرياء والسمعة، أن الرياء يكون في الأعمال، الأعمال أي نفس الشرط مع ناس الدات اللي يجب أي دي جال الرياء، والسمعة تكون في الأقوال. أنا ليش من الجامعة غير قراءة صدام الدين هذا في سند ما هنا فلان ده يقرأ يمكن فكوا ده في الجامعة صدعتي ما بس الجامعة غير قراءة بلاد من القرآن صدعي في الله ما بدي أقرأ شال مصيبة من كل جل القرآن يكون فيه كل يوم في فلان ما في القراءة هذا مصيبة هنا تكون في الأقوال والأعمال والأقوال لا تكون صالحة إلا بشرطين، الأعمال في الأقوال وتدخل خصي الشروط في النبو الاجتاب وإن سنش هذا منها هي خمسة، وتدخل الأعمال أردي سنين خمسة الشروط الشرطان زوار وقت إقدامهم والسنة بتريد المشرك والسنة بيريد العمل مش البدعة والسربعة أبي العمل مش خالصة للجلة هتفن ودي مدرسة يربي ويس خمسة هذه موافقة العمل النبي صلى الله عليه وسلم. او دي فصل دخت سين اسمي دروسي ادعي الظالين بابابابابتين انشاء اشترني فصل من الله فمزنا ان شاء الله يفصل يسي هات البيت عايننا غفر الزيافة جيت السير نبي صلى الله عليه وسلم هات البيت عايننا. قال من الله بغشبسة وبل الشرط الثاني قلت من عمل عمل تعالي أمرنا فهو ردون، والشرك الذي هو الرياء قد خاف من النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الدرجان الرياء يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خفل أمه الصغير على صحابته من الوقوف كيف أشهد يبدأ خفل صحابه وكلور انت بتخفي غفون الله كل شيء نحن كان في موحد من الوحدة يديه بالوقوع فيه. فقال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم شرك الأصغر، إن شمامي غيث من يوم بدغط بالزف الشرك الأصغر معناه يدون ورسلين ودكستوين قدمهم إلى الشرك الأصغر. قال يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، الرياء ويسمى الرياء بالشرك الخفي، أنا الرياء الشرك الخفان. فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بما هو اخوف عليكم من عندي من المسيح الدجال؟ اداك نخبرك في هذا المثال نايب معنا وقرن المسيح الدجال معنا ما يبدي في اخر الزمان. قلنا بلا رسول الله ما ناس خبره الناس الشرك الخفي، الناس معنا الشرك الربهر الشرك الفرن. وثاني الاثنين يقوم الرجل فيزين صلاته ايش بما تزالي ورا سكته يا ايت خلان ابن تماس فيزيل صلاته لما يرى من نظر رجل أشكد الشوشة. وسمي الشرك بالشرك الأصغر الخفي لأنه يخفى صاحبه على الناس ويصف هذا الزيدي. إنه يريد بعمله غير الله، فمن أراد بعمله المشروع غير الله العمل المشروع المول نور الشرع نخلص هاتين غير شك صلب وابتغى ثوابه كان كأن يريد جهم، معنى العمل تقل في السنة يلجهم بمعنى أو مالا قد الشن كل فلوس أو مدحن قدت مدحنا استلغم أو منصيبا قدت شان المنصيب شان الوظيفة شان كذا من مناصب الدنيا. فإن كان البعث لهذا العمل هذه الأشياء أو أحدها وحدها فإن عمله باطل. مثل ما سألت معنا أي تير الشر الأعمال تخط الشر العمل سردم. وإن طلع عليه الإخلاص أثناء عمله الثواب يكون على قدر العمل الصالح. يجيك الناس وين الشيخ وين مليا وش تحسب الخالص لله. وإن كان الباعث العمل إرادة ثواب الله فطلع عليه شيء من أول إرادة دنيا أو جاه أو غير ذلك فكان ما طلع عليه من أول عمله واستمر معه إلى نهايته فإن عمله باطل. أيضا معنى الدين للرية كبيرة الحرامات تشمل تبقى تظلد وشدها في المدى. قال الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، معنى النيران التواب الأخيرة معنى ذي السل عمل خفوض مصيد ربي إلى التواب الأخيرة داس الزياد ربي للحرث في العمل مستخدم. ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها ونال التواب الأخيرة إيش أسترد يمشي لعد وما له، ولكن يسخد شيء الأخيرة وما له في الأخيرة من نصيب. معناه مش قول الشان السيب على قد تقول الشان في مغران قد شاء في شان الصدقاء في دسني الطبان قد يدعوه في ويدغنوا بينا أتي شاف ربي أتي جيش ربي هاته ربعصين يتخلقين هاته يتخلص بريد يسول التواب الأخيرة. وقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، والنيل الحياة الدنيا دي الدفنس جمات على الناس هذا نوفي إليهم عملهم فيها إن شاف نخص حساب العمل ديش وفيها وهم فيها لا يبخسون لكن معنى ورس نقص قوس حياة الدنيا. أولئك الذين ولكن أولئك الذين سلام في الأخلة في الموت القصد إليه خلص جهنم وحبث ما صنعوا في هذه الدنيا حبث سربين اللي قلنا عمل سوري الدنيا أشكوه ترين الإخراء وباطل ما كانوا يعملوه أبش قربيا هذي بالتي هي حسنة شوف شوف شوف شوف أنا عرب ديك ربي لده هو ديش قفلان هو ديش قوان هو ديش ورق اللي ما يديش قولكم مربيد لدي يعمل القرآن في الغضب جلعنا يعمل الحديث في اللعنة بغضب غضب الله على هذا لعن هذا وسميته كيف الحكمة وشاء شدفين ما يستهل اللي قال الحكمة. ومن أنواع الشرك الأصغر الحالف بغير الله معناه وتعظيم ضباب غير تقولي السلام المخلق أنه مش تعظيم هذا خطأ معنى اني غاش قال ربي الله بسيختنا ايه قال لي عبد الله حسين ايه ورغيه دي قال لقد داودي عظمت وليني كل ليس ايه مش تي عظم هاد الشيك خطر ايه خسين الله وخلال الله هاد الشيك الاصغر هاك الخطر التيبية احكوا الان الحالف دي غير الله في الحال يفوت عظيم للمحلوف به والناس يقولين هاك خاطر والناس خاطر شاب لربي هاك لمشرك حاسس ناس تقول لنا شاب لربي عاد يبقى هتقول لنا وصره طعام ولم الشعرية ويش تقول لنا انت ورز وأمثلة ذا الحال في غير الله كثيرة كالحال في بالنبي. قلنا إن الحق رسول الله في المشرك أو بالأباء مصرين تتكلم جيد بوزني بمنزل ما نغلب وزيك سندي أو بالأمهات أو بالأولاد قديش الرمز أو بالشرف أنا تدخل لابد كلمة غريب ناش بالشرف هنا لا ده لا ده وش الشرف ما كتفين أو في النعمة أو في حياة الإنسان أو بالكعبة ما يقول لازم الكعبة كذلك أو بالأمانة إن الحديث من حلف بالأمانة فقط فقد أشرك ليس منا من حلف بالأمانة أو بشيء من جسم الإنسان وحق الراس ديالك وحق اللي ديالك فالحلف بغير الله شرك أيا كان نوع ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا الواو عطفية مثل قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون معنى ويزيدون معنى لأن الله ما شكش العرض. رواه أبو داود وذلك لأن الحالف معظم لذلك غير بحالفه. أشهر الدار الجلال هاتي تخاطر والدرس الجلال لن تقول الله يتقال الناس الديني يمسك تخشيشات أغرام ورغادي السكان هاي تعطى هاي تقول كنيف من ناغن زارن زيت زيت هاي تقول الناس اختما زير في القدرار شي ناس من فرنسيين جلال أتقال لنا يتعطى يتقول كنيف يتعطى 50 من جلي مثلا قال لي يتقطس من ايروزينيزم ايروزينيزم دين ما يتعطاني من كل شيء يو ان انا اسوي الناس شتغد الامام معنا زوي بيلا دي خلاء مصيبة لانه هو دار قال له فاسلام ان انا سيس الحشومة هو القيدة بالقل قيد حشومة حسين اقول لك سنو بسنا مريديا الامام زور الحكمة السعيد حكمة السعيد يمدر الناس وحقر زينيزم اتا ما زلت خسن غيتيا الناس 50 دراضي الكير دي لك الحكمة السعيد يلا اخترت في الجال في روزينيزم انت يلا لفقاتي سقطواتي خطر مشكشكم لي الدمع قولين تلمي الدم سيركيز مش لك شد شد بلدك ومريك بلد تبقى معظم لذلك الغير بحلفه وما علم انه بحلفه اشرك مع الله غيره اشرك مع الله غيره يقصد لك سيدي ربي في التعبير تعظم دواء تعظم ربي مع انه لا عظيم مع الله ولريشة ولي خطر ربيها بس يا ربيه في خطر السفر ولا اعظم منه. ومن انواع هذا الشرك قول الانسان ما شاء الله وشئت ايه وين نفر الشيء ذرب ما ان ربي تشي وما لو انت الزور اين نفر الشيء ذربي مش اسل السلام هاتم سلاس مقنين اين نفر الشيء ذرب مش اسمي دين لا ربي تشي هاد مشرك مش اسمي دا تصور فلا لا وانا تلتشي ربي هاي الناس من يدي ربي للمحامي قلت هي الخزان يسقواس ولا اني لو ذا المحامي شوال يسنا في سيولي اقول لي هنا ترشاني نحن تسوسي هاد الشركة لنا ايه ما شاء الله وشيت او ما يشاء فلان فيعطف المتكلم مشيئات المخلوق على مشيئة الخالق يعني تسرد ربيت فلان المشيئة معناه دي انت شر متفق بي مش متفق لقضي ماشي شر متفق لقضي اخلا بالواو اليوم ترى مسمى العلماء التوحيد والشرك والشرك التي تقتضي وتفيد المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه وسوية رضا الله به الشرك. أما لو عطف بثم وثم خصت سنوارا ابن متن يخرق سلامة جستيني ما لا تعرف ما شاء الله ثم ما شئت أنت ولكن سنزيق سلامة جستيني لأن ثم تفيد التعقيد الترخي يعني ناس يتزن في مزيق السين فلو رحت ما غير مزيق نقول عدوى لطور نوالي توتني نكسبت قتلي اشو تخير للتحيد ولا السين ثم ما من السين ثم نسي الواو الغر خلنا التحيد اتخير من السين ثم وركت للتحيد معنى ما صغيرت مثل خصوي اين ربي اين ربي ايوات دار ربي شيئين بثم التي تفيد التراخي والتعقيل فهذا جائز وبرزري ولو كان استعرارته ما تنزلت ولو ما تسلمين اين ربي تستفنشر لما روى حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان اذو ارتمان ان ربي فلان اني وسا ان ربي خسنتا ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان وافضل من هذا ليس يتنقطع ان يقول ما شاء الله وحده بثم عطفين بثم اقني ان ربي ثم لما روى ابن عباس ان رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قدت شيئا محراما لا تخلم نفس الإسلام وتلسطين بالذات إلا فيهم فإن أنا ربيتشي إن أنا ربيتشي حق النبي إلا فجعلت إلا يندى قل ما شاء الله وحده جميت المثل سيدي ربيتيني دم ربيه إلا أنا ربي خسنتا. ومن أنواع هذا الشرك قول بعض الناس أعوذ بالله وفيك أعوذ بالله وفيك معنى سمزيق النون اي كيغ التوشتان ربي دوينش اي العالم ربي دوينش هو عقل مشركة يتقي هاي العالم شي الناس نكين تاكسهم شي داش نوي الدين شي الناس ريد اديس استقف الخلاي دولة حياة نوي الناس نكتاكسهم شي نكاكسهم شي داش نوي دولة الناس ريد اعوذ بالله وبك ولولا الله وفلان مريد بربي فلان ايه او لولاك او لولا هذا مريد دي شيير مريد دي فلان مريد دي وانت ما حصل كذا وكذا مريد دي وانت غيرك تجري النار او توكلت على الله وعليك الناس شنغيب شخشي ربي لا تفضل فتين مريد شنغيب شي ربي وانا متوكل عليك في هذا الامر او انا متوكل عليك ان شو عايز شغل شاء خلق انت كان بايت شغل شاء وان ما يتصدق من هذا انت تفكش تنمس ما تنقو من الخلاق كل هذا من الشرك الاصغر ومن اتخاذ الاندب لله ايدي قال المد معنا الريفي ام التع لما روى أبو حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قد أسرت كم ربي أمثال في سمون تسمس باللي خسلتا يشير إلي ما تخسلتا قال الأنداد الشرك الخف أخفى من دبيب النمل معنى الشرك معنى بيتفروا درس التسيل ولا تسليك إلا يمشي الدغو التسيلي فهو دمت التوفتام الزانتا زبار على صفات سوداء في ظلمات الليل ده بدوث التوفت مش معنى إفر الشرك يمشي تاغور مسنيت وثان توتوف يزدر خير هنا جاي يشلل في القبس يوم شهر ما سنيت وهو أن يقول والله وحياتك والله وحياتك لا هذه تقولها المصري بزاف يا فلان وحياتي نفس حياتي ويقول لولا كليبة هذا لأتنا النصوص الناس ما يدي جن فلاي دغد يستشير من الجن قد غشر من نشر ما يدي جن فلاي ولولا البط مش كل انس لفنس بغد بين من شكر دام تنين ام تسخرين كبا ارسغي يولد دي سبب تبدأ الناس ما يدي فلس لشر نغس جد في خوان لأن لعثم النصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان التي هذه لا تجعل فيها فلانا أدور ديك كفلة ديك صار بيت الناس هذا كله به شرك البيت قال ابن عباس في هذا في هذا الشرك إنه أخفى من دبيب النمل يدل على أن الكثير من الناس يقعون فيه معنى الكثير بنقع عن الشرك الأصغر وتسير الشرك الخفي من حيث لا يشعرون ورسوين إخبار أو أنه يخفى على الناس أن هذا شرك ما قد يخفى غير سوق السمك والشركة دي أشغل فينا بغرين الكتب التوحيد من اللي لديك الشركة تدي فينا وفقرمنا لا كتاب التوحيد ولا تسير العزيز الحميد ولا كتاب التوحيد ولا صيانة الإنسان ولا العقيدة الوسطية ولا طهاوية ولا قرآن من يقول لا ولا توحيد ولا الشرك من غير نفضع الشرك الأكبر من الشفوغ الباب نسيجة نما نيشكشان الشفوغ الباب نسيجة الإسلام يقيم لي جهنم يا بدا ابغي امشي ونخش السحر دي حقيقة السحر ايش الا السحر مدير لي ما يبين حقيقة السحر السحر لغة هو عبارة عن ما خفية ولا تفى سببه ما يبين السحر معنا اين مورد هي من الاسباب نسمعنا اين يبين السحر أنا بعد الشوف أغلب ريح كانت خشيت مغد كبار مغدوك القرن تكون تكونين هاسمي دور بقى على كل حال تغير شيئين غير السحر وما تشوفون واشر عنه هو روقان أو روقاتل ميدي جان السحر في الشرع أبس تغردي شيء تسمي ولين العقاد مغد تجي أسيم فراس جاي نظيف لك إن لك تلبا وإن تأخت أولا تغرباس أرمي صلاح لك أصدرك ديك السبعاني في الكاف كل كاف تجد تمكرست تجد تشوفوا طولة يفيلوا النغل سبعان تمكرست ايوه هل طولة بنت الشيخ لها نغاس الناس انتوتي الطرب هات نغاية توتي الناس او يتاك لايد ايسا الفاستاك لايد خسو الطرب في الزعزار انك صافيات الموتي تتري شكت تتك لايد ما كيفاش هذاك نجمة صغيرة جاك تحولت من العيلة البيضاء الله ينعل الكاذب او عقاب المعانف تين اي شوف ديكس تشوي معناه يجينا انتم فراج يشوف تشوي وكلام يتكلم به الساحر او كتاب يكتبها يكتبشان الحرز هنديك الموضعات هنديك تشمي ديكس اللان هنشان الزعفران هنشان السمخ هنشان او عمل يعمله مما تحبه الشياطين ولاني ايدخت حب الشياطين وريش ايدت حب ربيبني وترغبه وتمليه عليه يؤثر في العقول هنا بيت الدراء العقول باذن الله سوحت بنادم فيمرض فيمرض ويقتل اذا يصير شارقة ويجمع ويفرق الا الشياطين السيار مسيح المعدة فرق الاسم بين خمس معنى ويفرق بين الاحباء باذن الله ولكن باذن الله. ويشوف هذا واش يصبر عاود ثاني الاختبار تا هو وتعاقد من السحر. ويرى جمهور اهل السنة ان السحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخيل. الا السحر يصحان معنى الا غير تخيل اخرى غير ادهاش اخرى للسحر لانه ما شايفوش. ومن الادلة على السحر له حقيقة قول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون من السحر. والشياطين كفر اتعلم من السحر. وجه الدلالة من الايات ان الله اخبر فيها بان الشياطين يعلمون الناس السحر اتعلم من الشياطين السحر. الشياطين بنادم يوحي بعضهم الى بعضهم. فالسحر خاضع وقابل للتعليم. ان السحر معناه هاتي الوهم يتعلم بنادم ولكن التعليم نسيوه ولكن البدرس الكفر تعلمه سهل وبابه كفر. التعليم التعلم ولا يكون كذلك الا ما كان له حقيقه. ومن الادله ايضا قول الله تعالى قل اعوذ برب الفلق سيدي الزل سيدي رب قل اعوذ برب الفلق من هذه الشيء حرفت اسمك الى اخر السوره. وجه الدلاله من سوره انه لو لم يكن للسحر حقيقه ثابته ما امر الله بالاستعادة منه. معنى امر للسحر ولا جبتني يا ربي الثلاثية كل نجاح السحر. لا يوتب او تطوب انت تم السحر تقريبا. ومنيف الشرش كا كان الحاج احلان سيان القلب الشرح الهبار بغدور النيلة بارش الله لوانو بات السغيتي. انت عاود من السغيتي اصحاب الدور السحيكي قواشني من الطفليحهم انا شيري يا لاري كاسك تبوت اللي قلت هي هي الناس يا لامي دي تتزع زيك ذاك وصوال انه وزي صوال خساري كتاري تتزع الناس الناس الناس يا لامي دي كتاعشني الا في انترديس بالتابوت ولا اني احنا لقلت من يخدي النام ايش يتحمي الدروس. ولما وصفه بانه عقاد ينفت فيها المفاتات يصابت له ثمانية شو تلك المفيلة او ذلك المفيلة انت هتتحلى الجنب في وصل تدخل لنا يا الشغالي فيلو محي زيني محر التغزير يويك انا سكني. ويرى عامة المعتزلة والقدرية وابو اسحاق و لاستيرابادي من علماء الشافعية وابو كريم الرازي من الحنفية ان السحر ليس له حقيقة وانما هو تخيل وتمويل وان ما يقع منه خيالات باطلة وتضليل وانه من باب الشعوذة فلا تأثير له البتة لا في مرض ولا قتل ولا حل ولا عقد وانما هو تخيل لعيون الناظرين ولا حقيقة له سوى ذلك ولكن صحيح ان له حقيقة. والصحيح القول الاول لان الواقع يكذب القول الثاني. شو الواقع المسيح. فان له تأثير فيمرض ويقتل ويفرق ويجمع باذن الله والنص القراني يدل على ذلك. قال الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فدلت الايه انه يحصل به التفريق والضرر ولكن باذن الله. ما يمكنش هذاك يتحرشى يخشى ويريد ربك يقول لك ابدا. اشو الناس نذير بن عباس رضي الله عنه واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضرك بشيء لم يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف وانترى ويمكن مقارنه قد جمعنا للنبي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شن ابنك كلمة صيتك تعرف كيفية مرتبك الخاطر من هو التحيد المعصية تقفي من هل صلى الله عليه وسلم تخطر من الشرك. بغي ليش تبدا انه يا سيدي المبحث الحادي عشر فيما ينافي التوحيد وينافي كماله، ليش معناه ادور البينار في الاستبداد اي ما يتنافى التوحيد معناه هذه البلاد من يشرك من غير نقص التوحيد، اما لا تلو التوحيد واما تنقص. الفصل الاول في الشرك الاكبر، ما يدي قال معنى الشرك الاكبر، الشرك خطر من صفر من الاسلام ايش في شرك الكفر، وما يصفر من الاسلام ما في الجان ومن الجيزيين خلاص ما في الجان. الشرك هو ضد التوحيد، وشاء خط مثل حسن الله انه غش ضده. الشرك ما يدي قال ضد التوحيد، وهو ينقسم الى قسمين اكبر واصغر. اخطر في الزام ما اللي كان خطر في الاكبر تسوية غير الله به فيما هو من خصائصه، اي داغ الانسان الناس يستفسدون فيه غير ذات متسر سيكس الدربيد بناد المسائل النار معنا يشي الناس قادر بيه قادر والي يشي الناس تربيد بيه يشي الناس تربيشا. فمن سوى غير الله وليس كثير شاد ربي كم فرط عبادة نفسيه به في علم الغيب، وليس عشان نوع العبادة يشاد ربي او سواه به في علم الغيب ما قد يسجل يسجل شان الغرام تشدير به العلم الغيب معناها ان ربي داس نسايا لشفا غيث الله او غرام داس نقرأ نعتقد فان غيث الله هاتي السكسب تستجد بي علم الغيب. أشهر اللي ما يسير الغيب العلم الغيب سيدير بي سبحانه، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم ولا جبريل ولا ميكائيل وعشات تصريح للموت تحافي للموت النبي جبريل دل التولي وحيو العلم الغيب وعشاك والنين الموت وعشاك شيخ طريقا لجد شاشاف. او غير ذلك مما هو من خصائص الله معناه في غلسه الناس استفسدي ربي الناس الناس استفسدي ربي وبدي في الشرق ستة ورسم في غير الشرق ستة شتنتي شياطين هاتي استفسد استفسدي ربي. وخصائص ربوبيته ها من خصائص الله وخصائص ربوبيته فهو مشرك. معنى الربوبية انت ايد التفزاق من الفرد كنزار اللي دان ترنزاري مولى عبد الله بن حسين معنى نسيف صدر بير عبد الله حسين مستغل الاسلام غالي تغيوي اللي غدان غرفيت لعند عبد الله بن حسين اي انسين الزمر من مولى ابراهيم ذي المسلم مولى الناس خويا معريف بني ناس القد كاكو اكو غسل اللي جمعه من النار غال مثل في الاسلام. جمع جار في الانسان يسمس عليه ويسفي ليش الكيف هاش يغفي ناس قد هاش ربي ثاني تسفي مول الناس هاي ديوش يسفي ثانا يا وريني وزيال التاسم ونان ارتر الشمس معرفة كيف مثال معناها منظر قمي بالصغر. والله الذي خلق السماوات والارض شيء من نار المسلم مقرد اثنان اسم محمد ابراهيم عليك اسمه الانبياء لافعال الشياطين اسمه الانبياء لافعال الشياطين. وهذا الشرك الاكبر شرك خطر الى في التوحيد معناه تعيد في الجماعة فيما يدك الله شركة خطر هاتوا يريدك كون تنقص للتوحيد هكذا هاتوا يريدك بالكلية ويخرج صاحبه من الإسلام. أريد نختمتو أتي الشفوء في الإسلام معناه يجدك في الرمز تر الإسلام أمني يوني موت يعني شو سبستوس في الرمز تر ساتي أولي كنا نصره لي وصاحبه خالد المخلد في النار. نادى أبدان فين بدأ وزار السير زهن ما يبدان فين بدأ أبدان صر ما دان ما زيخت فين بدأ أبدان أستطيع فيه بكم خالد غير في زيتها زار سيدي ربي لغد نخسر سوى المقلع هذا دي تتنفيد وكان في ميم ذيقنا مشتيا غير هذه الحكمة تنفيد وزاد بولا لأن الله لا يغفره إلا بالتوبة ورمكنة مشرك يغفره في أبدا ولا يعتقد أنت هذا ينوس القرآن إذا سيتوب تيموت إذا سيتوب تيموت إلا الله غفور رحيم فمن تاب من بعد ذي المصلحة فإن لا يتوب عليه. قال الله تعالى إن الله يقول السيد ربي بغيبه يشد كيف نسول نرده انا فيه التفر المشركين اديه لقد يغفر المشركين هاتوا من فرور نرده ليش هو مشيرا هاتوا اليه هاتوا الله اختيب هاتوا اليه يقول نفسه مشيرا ويغفر ما دون ذلك من يشاء معنى قيمة المعصية لا يريد الشيك ام تكر دايا كدايا على كل حال شرشات شل غش شل كذا في النظر في الصفوة في الإسلام وانا كلمة عصيت المهم بعد السير يتفت وربيه ذا الصفوة في الإسلام بعد فالشرك الأكبر ذنب عظيم يلت البخاطر في الجبال فمآل من أشرك بالله هذا الشرك النار نما إذا كانت غار من نايج المشرك جهنم ولا يخرج منها ولا ترتف أبدا كما أخبر الله عن من أشرك هذا الشرك بأن مآله إلى النار وأن الله حرم عليه دخول الجنة هذا ربي قد يسيوني وأشتبه من دور يدهل. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار معنى وإنه ينسيك ربي حرم غير ربي الجنة معنى إلا نسيك الدو ومأواه النار إذا سلت الفاق إن شهو وما له من نصر وما للظالمين من أنصار معنى أنصار شفاء ولو ما يدك في شفاء ولا تربي ولا شيء أبدا وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا شيئا وكر وخط فليح دخل النار وتسوية غير الله به ليس السلم ربي غير الاستغلال كانت في نبيين وملكين جد سكت النبي او نغت جبريل او رجلين صالح يسلم الدعاة يمرون الموت او عابدين او زعيمين كانوا من العابد كان الزعيم خطر وسواء ايضا كانت في رجل نغت اهلية نغت امتوت لما ان حقوا اهليها لما عيسو تلعر في غريف مغنين يزوت مشبار وغال على كل حال يقول من تثمين هل لا ستي هل ستي فاطمة هل لا الخلاة هل لا تاكر كل شفاك قل يسوي تثمين في عبادي او امرأة من او انسين او جنين او حجري او دينا شاي وفانا فلما تقول عنه بقى تعباد من دينا جاي ودينا جنة بيض وجين مين تعباد من الله جاي ها؟ بقى تعباد من الله جاي بده هو بزاف عليات دايس تمون اشتغل بوت موتر دور تويا فلوس تمون يدري شرا معناه فات اختام قفوس افاس نغرسو فلوس اشكو تغرسانو فلوس تغرسانو في تمون يدري دايا اختا ويا تغل بوت موتر دور يعني انك هاي خطر دايماك ليس يزال اشتلمش منا يعني انك هاي خطر تغرسو فلوس وراس عقل خلايط شي عقل ان شاء الله عقل ان زنفتنا عقل خلاص يسيف السياد النغل لا عدد ذات السياد النغل تشتنغل اي ليك هاي اي تقول الناس اللي انا ولاك اي تمن سيدي دو قلنا ميتون ودفو الناس تفزو التمزو ورسة التمسي من ناك هاي دفعون الفرمان مع القناة الانسافريت من ناس الرفل قرن الفرمان اللي اترنا من القرن ناس يا ايلاك هاي اللي جرسانو شنو ما تيجي تسمع وانا فاش اخذت عدد من الدنيا جاي او خازرين او زبالين لو تتعبد الجبال لا ينزبر جي هات السخلافة تنطيل اللي كان المنسي المعقول لا ينزبر جي اثنين في واحد دقيش خليفرة اسمه السابع يموت وانا فريق لا انا ما ديش ورجون ده تنهر في دينا في القبال ده ومين لكي ورجون فقعة من الارض عشان يتغاري ماش معناها هذا يتغاري لا ولا شيء يتغارينا ولكن فقعة دعمات الا بالله يفرر هل محمد ونفرنا وزياد هل مولى يوسف هل خويا معروف هل خويا ابراهيم هل خويا حسين تريسمان هل خلا هل سيدي عمار هل بو داود هل عبد الله يتوزجي هل سيدي خبور هل سيدي الحاج عمر هل زيد بلا العساب هل سيدي بو مدين هل مولى زيد في الغرب هل على كل حال هل سيدي عزيز بن اشتازا هل سيدي يحيى بوجدا هل مولى ابراهيم ديه مراكش هل عبد الله عسايم هل الله ساكر كوس كان زيد هل زيد نقلعة فرغلا هل بويا عمار هل يصبح الجد بوسم امر كعبا هل بويا حمد هل في دير حالها هل في قاتل من الارض ليس هو انشان بقعة تجري كعبة نغطي المساجد نسيب يربي الدار إلا البيت عزلة هاتشي الكينا أو غير ذلك فمن سوى الله بشيء من الأشياء فيما هو من خصائص الله أي لا المساجد ليس هاتين سخشتا أردت تكلا الناس متريغين كل خلق لما يتخلق نخصيد ربي والرزق لما يترزق نخصيد ربي وشفاء الامراض الا ما يجي يقول خصي ديال الضيع ماشي هو يرخش اي دغ ماشي غير 4 سنين 5 سنين سو عمله راه دابا بلا الباب ماشي ديال عنده عليه الضيع ما لا ابغي متخصص حلا كان جاري ولا غلا عجبك خلا الضيع حنا ربي خلاص تقول لنا غتبغي تاخذي الدبل دوس عليه خلاص اسم الحمد عليه ما نحلف عليك انا الله ماشي ما فرقه وما قلت لك من عند علي مش عارف انت من عند علي انت غير تراك يغتك وتزغوه في الشرق ما غاش يشرع عشان تغسل تريد بالشفاء ما غاش يدعى التراك دعى فوق في بلاد الدار يمكن ما عند علي يموت لا انت افنى المشركين واثنين انه نظري لا انت افنى اثنين يدهم الحروسة إذن الخمسين إذن الوفينو نفسين فسخ كتير جديد وإنجاب الأولاد فهذا هو الشرك الأكبر الناس إنن يسيدي بلان ترغسة تربية بالسوم وربية السير أجد أن يقول وما زي السير ذات من تنمو وما زي دم يدي السوم وغلق السير في دي ربي معناه تاريخ معناه اللي جاي تسمى ربي في السين اوصر في الشيء اوصر فسأل من انواع العبادة مغاد ثاني نحن العبادة شدي في شوري هنا ربي هذا ينتفق بالإسلام. فهذا هو الشرك الأكبر كالدعاء. ما معنى الدعاء؟ يا ربي عفو غيثي هاتين تعب التربي يا سيدي الحج عمنا فين تعب سيدي الحج عمنا فين تفوت الإسلام. نكشي دي موح العربية البدك اللي قال نكشي كده يغفى الدولة سيدي الحج عمر قال الزيرو يبطم على ما تيني الناس الناس يأتون تتار سيدي الحج عمر وشموت من يسينو عشو قف حدنا وغاش تمغرس ويش نبكي ليش يعني الكفر منا من سيدي الحج على قتل الارواش كدعا والنظر ما يدي قانا من تلاق قول قول غسل وقرن فلاني قول غسل جدنا جريلا فرس السمع السمع يعني كينتي وثنين وعشرين تنغات متساولة الدور تنتسي الحرمل ما في شيء جيتا ولا ولا غير تقلي قواما احد قال لي اسفر تقلي قواما للحرمل بل التاني من جناس شقا ستين اشهر الدور سيسمان داخل الخطار الناس اي سلمان مشيت الشتاء ولا انا قد كذا وغير انت غرف مغلوب هل يتم تبتل انت غرف مغلوب من سلمان هل تتحول الى اخت الشلق العرق هل تبتل كي سلمان نرمى مزيا وانت تعتق او في حرمة او في سلمان هذه الفيلة كل تخدغي هذا تغلمش الدايس مشكا هات شيء ويسيروا الناس كما عفوا المدى ويسيروا أعفاق بقر جاء الصالحين غير الله الأنبياء الدعاء والنذر والرجاء وإذا كان النذر معناها قول والرجاء والنيت ترجون شاف الأرضي والخوف والنيت تبني شاف الأرضي معناه تبتل لغايد معناه معناه تبتل أما يشتبتين يدين يسود مغديز مغديز قطعنا هاتوه هو في الشيك والذبح ما غرس مخفوق الرام اللي يصفق الاسلام كل ما تتقبي انت يا غرس مخفوق الرام عندما يريه ما قدشاني يفري ما قدشاني يناج هاي يصفق الاسلام حرم هو الرئيس والرجع والخوف والذبح فمن صرف شيئا هذه الهزية التعاوض فمن صرف شيئا من هذه لغير الله فهو مشرك شركا اكبر هاتي لي قال مشرك شرك خطر من اللي قال معنى شرك خطر جهنم يبدا والأدلة على ذلك كثيرة منها قول الله تعالى هل الدليل للقرآن الكريم أذنوا الأدلة للقرآن الكريم الحديث الذي صلى الله عليه وسلم يشفوا مش يدفني يوم الاسلام انتم الفنين هاتي القرآن يا اتسرني من سيادة كرستاثون قال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من ظالمين الناس اللي في الناس ربي يلدي الناس في الناس بكنا متيد الله هذا أسمر تتدي من النوم الذي يمكن فأولك يضر هذا مستشرداء الناس هذا يمتنسي المشركين اعاد النبي هاتي حفظ ربي ورده يتعصور ليس تكبر مشرك معناه الكل يمي في الله وقوله الذي خسرت الانعام قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الى رب العالمين شريك له الياس انت في الدين والتغرسين وفي حياتين ودودين تغتين ربين تيا هاتوا الغرسة الشريك هاتوا الغرسة كلها والايات كثيرة في هذا لكن معنا باختصار ان الايات تقول دغري يشم الكفر بتاش سفر من الاسلام الشرك بتاش سفر من الاسلام دغري يدنو الشرك بتاش سفر من الاسلام وراني المعصيب تخطر يخطر لك مدى سيوتات بير بزاف اديران الفلس بزاف الفصل الثاني في الشرك الاصغر هذا هو القسم الثاني من اقسام الشرك وهو الشرك الأصغر وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بيسير الرياء معناه ما يدي جان الشركة مزان الرية معناه يا أهل شيخ جات السيال شيء كن للمدن شان لعيبة جات معناه أكن للمدن نغطيه في ديات الصبح يال تقول الله يدخل الزمن نغطيه يعني قو قو قو قو سبحة ذات من دموات النار إذا الرية إذا تسيدة ورصف الله تكي سيل لغاية دي جان السمعة لطرينة ومقارنة كشكاً تسبحة ذات من دموات النار سيهام هذي سمشتها ذات سيهام عن وام عن أفضل من هات من دموات النار يمسيين تسبحة ذي وبرد هذي ربنا عمل لك هات الرية جيت نتيجة فرسكة ذلك خلينا صاحب المدخل وسمي هذا الشرك بالاصغر ما قال لي يسمى الشرك الاصغر لانه لا يصير الى درجه الشرك درجه الشرك الاكبر اشكون تقول مع سيد في الشرك في المخاطر فهناك فرق كبير بين الاكبر والاصغر الا الفرق يخاطر في مزنا وجبناه الأكبر شرك خطر زاد التغفر ربي بلا بد من تعديد صاحبه بخلاف الأصغر يعني أخطر لا بدي جهنم أمزان يمكن أن تسامح ربي يبني إلى جهنم يمكن أن يكسب جهنم شو يفق فقال بعض العلماء إنه تحت مشيئة الله فقد يغفره الله لصاحبه وقال بعض العلماء انه لا يغفره ولكن يعذب صاحبه بقدره وهذا هو الظاهر من النصوص ومن الفرق ايضا لان بعض العلماء مش ربك سيغفر قتل سيغفر لان البعض يظنين او الدور الناس سيغفر الشرك ولا تقدر في جهنم ولكن على حسب ميدار الشرك والفلان مش يقول يقيم من خير الله في دروس يكون شوية أن صاحب الشرك الفرقية منين؟ أن صاحب الشرك الأكبر يكون مخلدا في النار بخلاف صاحب الشرك الأصغر فإنه يعذب بقدره والشرك الظن بيتعذب يقدر على حسب الشرك الدمج ثم يخرج صاحبه من النار ويدخل الجنة كما أن صاحب الشرك الأكبر يحكم عليه بالخروج من الإسلام شرك خطار يحشو نفسه في ربي يدخل الإسلام مقاعدة يتغل من دليل لا لا لا سفي إن كان مسلما إن ماشي الصليس لا مشتيجة في اللي معنى قبل الشركين ويكون مرتدا بخلاف صاحب الشرك الأصغر ويكون مرتدا ايش معنى مرتد يقول تغربين معنى يا مسلم يا حي يقول تغربين الصغير مثلا بخلاف شرك الأصغر فإنه لا يحكم عليه بالخروج من الإسلام بالشرك أما بشرك الأصغر شان الحنشيف شان الرية شان السمعة ويسيء الإسلام ولن المعزيد تخسر وإن عليه السيء لقصي حنشيف وفي النغاية شان الرية والشرك الأصغر وإن كان أصغر الشرك مثل القرم فيه فهو أكبر من كبير الذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله مقارن الزيري يفرق معصية يا ابني إيه إتنسى معناه في الزمين أم بروت أم ينسى أم على كل حال شان قداري شان على كل حال شان جبل مزان الشرك الأصغر معناه مثل الجبل واش من قديم له فهو اكبر من الزنا واكبر من الزنا وغيره واكبر من شرب الخمر يجب الناس وان الخمر والناس ان يشرك الشركة اصغر وعقوق الوالدين عقوق الوالدين المعصية تخطر ولكن يجب الشرك الاصغر وأكل مال اليتيم يجري ليس إلا لوزن عاد إلا لوزن إلا للسجر بي إن الذين يكون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وخا يمشي يجري الشرك الأصغر واعتبر ذلك حتى ان كثير من العلماء قالوا ان الله لا يغفره بل لا بد من تعذيب صاحبه بخلاف الكبائر. ان العلماء يشنان او الشرك الاصغر يكشم او جدا يكتشتهي المسلم معصير فوري التغفر سيدي ربي بخلاف الكبائر. الكبائر نجل للشرك ونمرا بدأ في غفرسك انتق في الارك جهنم في الاول التي هي تحت مشيئة الله ان شاء عذب بقضيها وان شاء غفرها. مش ربي يمكن عصية في خطر ومي غفرات مي غفرات ارتني عبد الله عبد الله وما المشرك والناس يريقوا بسنغ مستدلين بقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به. اتدق ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من اشرك بالله شيئا. وهذا القول وجيه. معنى القول وجيه معنى القول قدس حال غل الأذلة. وانواع الشرك الاصغر كثيرة. الاسم دغي انواع مش شركة مزمان. فده لا وجود لنا الانزال. من هرية معنى ده الشرشة ومسائل العبادات هي ده سفاكين من انزال هنا هدت هي تظلت. هدت الخشيين. شكوف بطيس. بسم الله بسم الله نبي سنة هي بس. او السمعة شمسة دارت معناه ان الدنيا بقرا بيها في صورة ياسين لغد وطاها لغد اسميتس بعدها كفشان افادين انها فلان في اسميت اقرا القرآن صورة سيدة سيدين الجبر جلال بيتوت هنا يرزق